اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. حول هذا الركن العظيم الرافع عن الاسلام الا وهو ركن الحج. اخواني واحبابي في الله، الفت نظر اخواني قبل الحديث الى امرين. الامر الاول وهو انني اتحدث عن الحج باختصار شديد جدا، حيث انني ايسر فقه الحج للناس، حيث انك تعلم وتتعلم الحج واركان الحج وواجبات الحج من خلال اسلوب مبسط جدا، ليس فيه تعقيد الاختلاف واختلاف الفقهاء في الفقه. لذلك ربما في الاسبوع الماضي كنت اتحدث عن شروط الحج واشار الى ان شروط الحج بالنسبه للمراه ان يكون معها محرم، وان العلماء قالوا ذلك هو رأي من أقوال العلماء، هناك رأي آخر وهو أن المرأة تسافر مع رفقة أو رفقة صالحة، رفقة صالحة، وهذا رأي الإمام الشافعي، واستدل بخروج أمهات المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب برفقة صالحة، لكنني إذا دخلت في كل مسألة وذكرت أقوال العلماء في كل مسألة فسيكون الأمر أكثر من ذلك، ويكون هذا المقصود في ذلك حديثي عن الحج. فأنا ميسر بقدر الإمكان فقه الحج لإخواني جميعا. الأمر الثاني إخواني، الأمر الثاني إخواني، الحج هذا يمثل المشي العمل التطبيق الذي يريده الله عز وجل في هذه الأمة. الحج هذا هو المشي العمل التطبيق الواقع الذي يريد الله رب العالمين من هذه الأمة. يتجلى التوحد والوحدة والحب والتآلف والاجتماع والمساواة والعدالة الاجتماعية في الحج. هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى من هذه الأمة، أن تصل من خلال هذا المشهد المبسط القليل العدد بالنسبة إلى عدد الأمة، أن تصل إلى الغاية من هذا المشهد. أن نسر هذا المنظر مشهد مرة، مشهد الاجتماع، مشهد التوحد، التآلف، كلهم يشتركون في صعيد واحد، في مكان واحد، على آلة واحدة. فهذا هو الذي يريده الله عز وجل من هذه الأمة. ونحن عندنا من الأسباب الكثيرة التي تؤدي بهذه الأمة إلى الاجتماع. ربنا واحد، رسولنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة، شريعتنا واحدة، لغتنا واحدة، يجمعنا مكان واحد. فنحن عندنا من الأسباب الكثيرة جدا التي تؤدي لهذه الأمة لبلوغ التوحد والاجتماع. ومع ذلك فنحن أكثر الأمم فرقة، ونحن أكثر الأمم تناحر. على عكس تماما أوروبا مثلا، بما فيها من اختلافات عرقية ودينية ولغوية، كل شيء في اختلاف، ومع ذلك توحدوا، توحدوا حتى إنهم ليرفعون إليهم بأموال كثيرة ليرفعوها إلى مستواكم هم، حيث أنها لا تسقط هذه البلاد وتظل هذه الوحدة قائمة بين هذه البلاد، بين هذه البلاد، مع أنهم لا يملكون ما نملك من أسباب التوحد والاجتماع. هذا يخلي الله يحتاج إلى مزيد من التفصيل ليس في الأولى. نعود إلى تفصيلات الحاجة على أدى أو يسر اليوم الصورة العامة للحاجة. الصورة العامة للحاجية طريقة سهلة من الصورة في العلم أننا نستوعب هذا الأمر. الحاج إخوان يبدأ بالإحرام، ركن الإحرام. الإحرام يبدأ من الميقات، وهناك مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. يبدأ من الميقات، والميقات إما زماني وإما مكان. المواقيت الزمنية كما قال ربي سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فهناك أشهر للحج، لا يجوز الإنسان أن يبدأ الحج أو يبدأ الحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا هو العام يدخل فيه الأراضي الأخرى أنها شوال وذو القعدة والتسع وغادي الثاني شوال وذو القعدة والعشر إلى غير ذلك من هذه الأراضي. إذا فهذه المواقيت الزمنية. المواقيت المكانية أن هناك مواقيت مكانية يعني أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداها الحاج أو المعتمر حتى يحرم من هذه الأمان. فوقت لأهل المدينة بل وليفة ووقت لأهل النصر والشام والنظر الجرقة، ووقت لأهل النجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن لبنان، ووقت لأهل العراق ذات عام. هذه المواقيت المكانية. إذا الإنسان يحرم من هذه الأمان. فإذا كنت أنا بالمدينة وأردت أن أصل إلى مكة فأضع عليه الحليفة اليمن. طيب هناك ثلاثة أنواع من الحج، ثلاثة نسك أو ثلاثة أنواع من الحج. النوع الأول القسم الأول أو نسك الأول هو الإفراد، والثاني اللي هو القران، والثالث اللي هو التمتع. فالإنسان يحرم من مكان الإحرام على النية التي سيقوم بها، على النية التي سيقوم بها. فمن الناس من يحرم بنية التمتع، ومن الناس من يحرم بنية القران، ومن الناس من يحرم بنية الإفراد. لكن الغالب الآن غالب الناس الآن إنما يحرمون بنية التمتع. ماذا يعني التمتع؟ أنه يلبي بالعمرة، لبيك اللهم بعمرة، هكذا من الميقات. ثم إما أن يكون لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى المكة، فيحرم من الميقات ثم يأتي بالعمرة ثم يتحلل من من العمرة. ثم إذا جاء يوم الثاني يوم التروية يوم الثاني من الحج من المكة يبدأ مناسك الحج، الحج من المكان الذي هو مقيم فيه. هذا هو التمتع، وهذا هو غالب غالب ما يفعله الناس وهو التمتع. فأنا سأتناول فقه الحج باختصار شديد عن التمتع. إذا فالإنسان يحرم من الميقات، ميقات مثلا أهل المدينة وهي بلاد بليفة، فينزل في هذا المكان فيغتسل، يتشرب في ثيابه ثم يغتسل ثم يتطيب ثم يلبس رداء وإزار، رداء وإزار، إزار هو إيه؟ يغطي الجزء السفلي من السفلي من جسد الإنسان، ورداء لأنه يغطي الجزء الأعلى من جسد الإنسان. هذا بالنسبة للرجال. والمرأة ترتدي ترتدي الثياب العادية لها، إلا أنها لا تنتقل ولا تلبس الفازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن يرتدي الإنسان ملابس الإحرام، يصلي ثم ينوي العمرة. إما أنه سيصلي طريقا من الفرائض، صلى مثلا صلاة المغرب، صلاة العصر أو ذلك من الصلوات، فيلبي بعدها بالعمرة، فيلبي بعدها بالعمرة. أو أنه إن فنصلي صلاة النافلة اللي هي سنة الليل، قالوا سنة الوضوء وبعدها ولكن لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بإيه؟ بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويعلي صوته بالتلبية في طريقه إلى مكة، يعلي صوته بالتكبير بالتلبية في طريقه إلى مكة، خاصة إذا نزل أو صعد في الأماكن في طريقه إلى مكة، والمرأة تسمع بجانبها من التلبية، المرأة تلبي وتسمع بجانبها من التلبية، هناك محذورات الإحرام فأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان هناك وقت في لقاء آخر، فإذا وصل مكة خلاص هو أحرم. والإحرام كما قلت هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة، نية الدخول في الإيه؟ في الحج، فإذا أحرم الإنسان وأهل بالعمرة أو أهل بالحج فقد دخل في إيه؟ في النسك، فقد دخل في النسك، فإذا ارتدى الإنسان الملابس لم يكن إيه؟ يدخل، لم يكن دخل في إيه؟ مجرد أنه ارتدى ملابسه لم يدخل في إيه؟ في العمرة أو في الحج، إلا إذا نطق وقال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، فهنا دخل مجرد لأنه نطق دخل في الإيه؟ في النسك، دخل في النسك، هذا هو الإحرام باختصار، فهو الركن الأول من أركان العمرة، فالعمرة لها ثلاثة أركان، الإحرام والطواف حول البيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، العمرة لها ثلاثة أركان، الإحرام والطواف حول البيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، والحج أربعة أركان، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف حول البيت والسعي بين الايه؟ الصفا والمروة، ثانيا لسه الزواج وليس في ركن عمرة، والإلحاد والتقصير هذا واجب وليس ركن، الحج أربعة أركان والعمرة ثلاثة أركان، فإذا وصل الإنسان الأحرار فأو ركبت العربية ولبيك اللهم لبيك طوال الطريق لقيت وصلت إيه؟ مكة، فأدخل على الإيه؟ على الحرام، على الكعبة المشرفة، أستلم الحجر الإيه؟ الأسود، أستلم أقبله، فإن لم أستطع أن أقبل الحجر فأستلم بيدي وأقبل يدي، فإن لم أستطع لا أقبله ولا ألبسه بيده، أستلمه بيدي ولا أقبل بيدي بعد ذلك، أشير إليه من بعيد، وهنا أمر ينبغي أن أشير إليه وهو أن الإنسان ربما بعض الناس يريد أن يقبل الحجر، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما وهو يفعل ذلك أو يأتي لذلك يكون هناك زحام شديد حول الحجر الأسود، فربما في دخوله إلى هذا المكان يسبب أذى لإخوانه المسلمين، فيرتكب إثما في سبيل تحصيل سنة، أقع في إثم، إثم المدافع، إثم الإيه؟ من أذى المسلمين، هذا إثم، أنا في أوي إخواني، أنا لا أنسى أبدا أنني في يوم من الأيام لكي أصل إلى هذا المكان قبلت الحجر ثم خرجت، فإذا بملابس عليها بعض الدماء، من أين هذه؟ ها؟ أكيد إنسان أوذي من سبب إيه؟ بسبب دخول الإنسان في هذا المكان، إنسان أوذي بسبب دخوله في إيه؟ في هذا المكان، فمن يومها حتى الآن أتحرى أن أكون بعيد عن هذا المكان بقدر الإمكان، وإن استطعت أن أجد فرصة سهلة ميسورة أن أصل إلى هذا المكان فبها ونعمل، فإن لم أستطع أن أبتعد عن هذا المكان كلما استطعت إلى ذلك سبيل حتى لا أسبب إيه؟ أبي لإخواني المسلمين. إخواني فأستلم إيه؟ الحجر الأسود، فإذا لم أستطع أن أستلمه أو أقبله فأشير إليه وأقول إيه؟ بسم الله الله أكبر. ثم أبدأ بالطواف حول البيت وأجعل البيت عن يساري وأقف على حول البيت. فإذا وصلت إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود أستلمه إيه؟ بيدي، أستلمه فقط بيدي، لا أقبل يدي ولا أشد إليه، فإذا لم أستطع أن أستلمه فلا شيء عليه، ثم أقول هذا الدعاء أشواط، سبعة أشواط. من السنة، من السنة أن الذي يعتمر إنما يطمع ويرمي، يطمع ويرمي، لكما أنه يبقى يظهر الكتف الأيمن، الكتف الأيمن، يظهر الكتف الأيمن، والرمل أنه يرمي في ثلاثة أشواط الأول، يسرع المشي، يسرع الخطى وهو يطوف حول البيت، وهذا الامر لا سبب فايضا لا داعي من ذكرها. يطوف حول البيت كام؟ سبعه اشواط بنفس الطريقه، كلما جاء بمحاذاه الحجر يشير اليه بسم الله الله، بسم الله الله، ثم يكمل حتى يصل الكتاب سبعه اشواط. في كل شوط يدعو للمشي، في كل شوط من هذه الاشواط يدعو للمشي. وانا ربما استفدت الانسان في الدعاء في السبع اشواط انني اخصص لكل شوط دعاء، يعني مثلا في الشوط الاول اخصص لنفسي الدعاء، الشوط الثاني لوالدي لامي لابي، الثالث لاهلي لاولادي، الرابع لاخواني لاحبابي لاصدقائي، الخامس لكل من طلب مني الدعاء، السادس للامه الاسلاميه الاسلاميه، وهكذا. فانا ايه؟ لا افرط احد ولا انسى احد من الدعاء حول البيت الحرام. فاذا انتهيت انا من الطواف سبعه اشواط حول البيت، اصلي ايه؟ ركعتين خلف مقام ابراهيم، واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، واصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. فاذا لم يكن هناك متسع لي ان اصلي خلف المقام، أصلي في أي مكان شئت في بيت الله تبارك وتعالى، سواء خلف المقام أو بعيد عن المقام، لأنه ربما يكون في هذا الوقت زحام شديد، زحام شديد، أصلي ركعتين في أي مكان، أقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا انتهيت أنا من صلاة ركعتين أتوجه إلى مياه زمزم، فأشرب من زمزم وأتضرع من شرب مياه زمزم، فإن زمزم أو مياه زمزم أو ماء زمزم لما شرب له، وأشرب وأدعو الله تبارك وتعالى بما شئت، أدعو الله تبارك وتعالى بما شئت، وأنا أتناول مياه زمزم، وأشرب حتى أتضرع، يعني حتى أستشعر أن الناس يرجع من ضروري من كثرة الشرب. فإذا انتهيت من الشرب من ماء زمزم أروح مرة أخرى إن استطعت إلى ذلك سبيلا أستلم الحجر الأسود، فإن لم أستطع أتوجه إلى الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي ما بين الصفا والمروة، فأصعد على الصفا فأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، ثم أقول وأذكر هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك أذكر بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد هذا أتوجه إلى القبلة فأدعو الله تبارك وتعالى، ثم أقول هذا الدعاء، ثم أتوجه إلى القبلة، ثم أقول هذا الدعاء، ثم أنزل من على اليد من على الصفا متوجها إلى المروة. فإذا وصلت إلى بطن الوادي، إلى بطن الوادي وما بين الإيدين الأخضرين أجري أهلول بين الإيدين الأخضرين، وفي علامتين عند الفور أحد السلاطين التي نعرف من أول العلامتين. ثم إذا وصلت إلى المروة أفعل مثل ما فعلت على الصفا، لكن لا أذكر الآن، لا أذكر الآن، إنما أذكر الحديث الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أدعو الله تبارك وتعالى، ثم أذكر هذا الذكر، ثم السعي ما بين الصفا والمروة والطهارة، لكن الشرط في الطواف الطهارة، هذا لم نذكره، الشرط في الطواف الطهارة على رأي جمهور العلماء، أما في السعي ما بين الصفا والمروة فلا يشترط الطهارة، فإذا انتهى الإنسان وهنا في العمرة يقول العلماء إذا كان هناك المسافة ما بين العمرة والحج قصيرة، يعني الإنسان سيتم ثم بعد أيام قليلة يذهب يؤدي مناسك الحج فيقصر حتى يأتي يأتي شعر يحلقه أسنان الحج، وهنا انتهت العمرة فيتحلل الإنسان بعد ذلك ثم ينتظر يوم التروية وهو الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نقبل معكم مناسك مناسك الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.